بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 97 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لمدة موسم الحج، حيث إن المسلمين ودعوا قبل ذلك موسم الصيام أو موسم شهر رمضان، ثم استقبلوا موسم الحج، وهكذا جعل الله عز وجل مواسم العبادة مفرقة على أيام السنة، فللمسلم في كل يوم مواسم يلتقي فيها مع الله عز وجل ويقف فيها بين يديه سبحانه وتعالى، وهي 5 صلوات في كل يوم وليلة، وفي كل أسبوع كذلك موسم في نهاية الأسبوع، وهذا الموسم هو صلاة الجمعة. ثم بعد ذلك تأتي المواسم السنوية، وهذه كلها إنما شرعها الله عز وجل لمصلحة العباد، وتتم تلك المواسم في الزمن الذي سمعنا الإمام وهو يقرأ به في سورة العصر في الركعة الثانية، فالزمن هو الليل والنهار يتعاقبان على هذا الكوكب الأرضي، والإنسان هو هاتان الظاهرتان، ظاهرتا الليل والنهار. إذا رأيت الإنسان صغيرا ثم رأيته بعد فترة قد أصبح رجلا، فما الذي حدث له؟ قد تعاقب عليه الليل والنهار. وإذا رأيت الشجرة صغيرة ثم رأيتها بعد ذلك كبيرة، ما الذي حدث؟ تعاقب عليها الليل والنهار. وربنا تبارك وتعالى قد ذكر الحكمة من خلق الليل والنهار، فقال عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ذكر الشمس بأنها سراج لأنها مشتعلة، وذكر القمر بأنه منير لأنه يأخذ ضوءه من ضوء الشمس وليس ضوءه من ذاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهذه البروج هي محطات الشمس والقمر، لكل يوم الشمس لها في كل فترة برج تنزله ثم تنتقل إلى البرج الآخر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر، ماذا يتذكر؟ قال العلماء: إن على كل إنسان عهدا أخذه الله عليه في الأزل ألا يشرك به شيئا. فلعله يتذكر هذا العهد عندما تأتي الأنبياء فتذكره، أو يأتي ورثة الأنبياء فيذكرونه، لعله يذكر. فجعل الله ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، إن لم يتذكر في هذا الليل أو في هذا النهار لعله يتذكر في النهار الآخر، أو أراد شكورا. والتذكر إما أن يكون تذكر لما أخذ عليه من العهد، وإما أن يتذكر المقصد من وجوده، يتذكر أنه ليس مخلدا في الدنيا، يتذكر أنه راحل. فنحن نرى في كل يوم راحلين، كل يوم نسمع عن راحلين ونودع ونشيع راحلين، وهؤلاء الراحلون هم منا مثلنا، وسيأتي يوم نودع كما ودعنا غيرنا بالأمس أو باليوم. فلعل الإنسان يتذكر، تطلع الشمس في أول النهار فتية نشيطة، ثم تصبح في جوف السماء، ثم تنتكس وتبدأ في الغروب حتى تختفي. هكذا الإنسان، هذه حياة الإنسان، يبدأ في شبابه قويا نشيطا، ثم يصبح رجلا فتيا، ثم ينتكس حتى يعود إلى أرض العمر، ثم يغيب كما كان غائبا بالأمس. فهذه تذكرنا بأنفسنا وتذكرنا بواقع حياتنا. هذا التذكر لعله يقودنا إلى أن نشكر الله الذي خلقنا ولا نكفر، لأن الإنسان إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. والشكر أن تؤدي حق نعمة الله عليك في هذه الحياة. وجودك نعمة، حياتك نعمة، عافيتك نعمة، صحة حواسك وجوارحك نعمة، أولادك نعمة، مالك نعمة، وأنت مطالب بأن تشكر. إن لم تشكر الآن فهل تشكر بعد أن تموت؟ إن بعد الموت ليس هناك موطن للشكر، كما جاء في الأثر قال: ليس في الآخرة إلا داران، إما دار الجنة وإما دار الجحيم. فالإنسان عليه أن يشكر الآن، يستغل هذه الفرصة، فإنها إذا فاتت هذه الفرصة لا تعود مرة أخرى. فالذين رحلوا لا يعودون. كم من إنسان رحل وهو غافل، وهو لا يدري لماذا جاء إلى الدنيا ولا يدري لماذا رحل. كما قلنا في قول بعضها للعلم: إن أحمق الناس وأكثرهم غفلة وضياعا لنفسه من يأتي إلى الدنيا ثم يرحل وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل. هذا الإنسان المسكين الذي يفتح بصره على هذا الوجود العجيب وهذا الخلق العجيب من شمس وقمر وأرض وسماء وهواء وماء، ويرى المخلوقات المتنوعة، ثم يعيش على شهواته كما تعيش الحيوانات، ثم يرحل كما ترحل الديدان والحشرات، ولا يرفع رأسه إلى السماء. هذا الإنسان مسكين، هذا إنسان خاسر. نسأل الله ألا نكون من هذا النوع من الناس. وهناك ظاهرة تتكرر في مواسم الأعياد، بل وربما في جميع أيام السنة من كثير من الناس، أود أن أذكر بها، فإنها وإن كانت في حجمها صغيرة لكنها في حقيقتها عظيمة. فالمسلم مطالب بأن يعبد الله في كل حركاته وفي كل سكناته، ومطالب بأن يكون حكم الله نافذا عليه في جميع شؤون حياته. ومن ذلك اللباس. اللباس، الله شرع لنا ماذا نلبس، وشرع لنا كيف نلبس، وشرع لنا الطعام، وشرع لنا كيف نأكل الطعام. الله شرع ذلك كله. فالمسلم كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم أي أن تدخل بكافة حياتك في دين الله، لا تبقي شيئا لغير الله. فليس في حياتنا شيء إلا والإسلام يحكمه وينظمه. اللباس، شرع الله لنا اللباس، وأنزل لنا لباسا يواري سوآتنا وريشا، وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، وأن نأكل ونشرب ولكن بدون إسراف. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، ثلاث أشياء، ولا تسرفوا. الإسراف ما تجاوزنا به المشروع. فهذه الظاهرة بعض الناس يتساهل فيها، وهي خطيرة جدا، وقد جاء فيها من الوعيد الشديد ما يضاهي من خان عهد الله واشترى بدينه ثمنا قليلا. قال تعالى: إن الذين يشترون بأيمانهم، إن الذين يشترون ب إن الذين يشترون ب... إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، مثله جاء في ظاهرة اللباس. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل. انظروا في شدة هذا الأمر الخطير. قال: المسبل والمنان والبائع سلعته بالحلف الكاذب. أولهم المسبل. من هو المسبل؟ الإسبال هو أن يتجاوز الثوب أو القميص أو ما كان مثلها أن يتجاوز الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشزان في طرف الساق، وليس الكعبان هما مؤخرة القدم، فإن مؤخرة القدم تسمى في اللغة عقبا ولا تسمى كعبا. واللغة التي نستعملها على أربعة أقسام: لغة ثبتت عن العرب، ولغة مولدة جديدة قياسا على لغة العرب، ولغة تستعملها العامة وهي العامية، ولغة جاءت من لغات أخرى. هذه اللغة. فاللغة الأولى هي الأصل المنقول عن العرب، لم ينقل عن العرب أن يسمى العقب كعبا، العامة تسمي العقب كعبا، لكن ذلك من تصرف العامة وليس من اللغة العربية. فالكعبان هما العظمان الناشزان في طرف الساق. إسبال الثوب أن ينزل تحت الكعبين حتى لو لم يكن مختالا. بعض الناس يقول إن هذا مقيد بالمستكبر المختال. لا، الاختيال ذنب آخر، فإنت إن أسبلت مختالا ارتكبت ذنبين، وإن أسبلت ولست مختالا ارتكبت ذنبا واحدا، وإن قصرت ثوبك وأنت مختال ارتكبت ذنبا واحدا. فإذن الإسبال أمره شديد، فينبغي أن ننصح إخواننا، بل جاء في سنن أبي داود وبعض العلماء يصحح الحديث ولكن في سنده مجهول، يقول أن الله لا يقبل صلاة مسبل. فلو صح الحديث لكان من أخطر الأحاديث وأشدها. فينبغي الإنسان أن يلتزم. بعض الناس يتساهل ويرى أنها قضية صغيرة سهلة. لا، جاء فيها الوعيد الشديد. فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يكون ظاهره يرضي الله. كثير من الناس يريد أن يطيع الله في الظاهر، لكن إذا رأى مثله عصاة في الظاهر فإنه يجرؤ ويعني يستسهل الأمر. لكن لو كان العاصي في ظاهره منفردا فإنه عندئذ يطيع الله كما يطيع الناس. لكن إذا كثرت المعصية الظاهرة فإن بعضها يدفع بعضا. فينبغي الإنسان المسلم أن يحرص على أن يكون ظاهره مما يرضي الله عز وجل. قد يقول إن ليس في تقصير الثوب ذوق. الذوق تحكم على شرع الله بذوقك. الأذواق تفسد في كل عصر. الآن في الغرب المرأة الذوق لها أن تكشف ساقيها، والذوق للرجل أن يغطي جسمه بكامله. لا ترى رجلا عاريا، بل ترى الرجال قد غطوا أجسادهم، والنساء قد كشفوا أجسادهن، ويرون أن هذا ذوق. فهل نحكم الأذواق الفاسدة في دين الله؟ لا. ذوقنا يتبع شريعتنا. والمسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون ظاهره وباطنه سواء، فلا ينبغي لنا أن نتساهل في هذا وأن ننصح إخواننا. فالإنسان المسلم مطالب بأن ينصح، لا يقول أنني لو نصحتهم لا يقبلون ربما يسخرون بي، لا، السخرية حاصلة حاصلة، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. وقد سخروا بأفضل البشر بأنبياء الله، بل القرآن الكريم يسجل لنا مواقف المستهزئين ومواقف الساخرين في أول سورة بعد الفاتحة، وهي سورة البقرة. يقول الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. انظروا، عندهم استعلاء، يرون أن المؤمنين فيهم سذاجة وفيهم غفلة وهم بسطاء، والمنافقون هم أصحاب العقل الراجح، أصحاب بعد النظر، هؤلاء السفهاء لا يفهمون مصلحتهم. وهذا يتكرر في كل جيل، الأشخاص الذين في قلوبهم زيغ يحتقرون الصالحين ويؤذونهم ويتهكمون بهم ويضحكون منهم. هذا المثل في جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الأجيال. فالذي يريد أن لا يحدث من الناس عليه إذا أذى فهذا مخطئ. الإنسان المسلم مبتلى، والمسلم نور يشع في المجتمع، ينصح الناس لكن لا يسيء إليهم، لا يجرحهم. إذا كنت تنصح إنسان بينك وبينه وبطريق مؤدب وطريق فيه أخلاق، حتى لا تجرحه وحتى لا تكون سببا في عناده، لأن الإنسان إذا جئته هكذا قد يعاند وتكون أنت السبب، فعليك بالخلق الحسن. لكن لا تسكت، انصح بقدر ما تستطيع، كن يعني نورا في المجتمع، كن مباركا حيثما حللت. هكذا المسلم يكون بإذن الله حيثما حل مباركا، يعم يعني نفعه مجتمعه، أسرته، جيرانه، لكن بالخلق الحسن. ففائدة العلم هو العمل، هو أن نقوم مقام الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. في يوم القيامة يأتي بعض الأنبياء وليس معه أحد أسلم على يديه، ويأتي بعض الأنبياء وقد أسلم على يديه شخص أو شخصان. أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة في مصاف الأنبياء، كل من اهتدى على يديك، كل من تاب على يديك، كل من استفاد منك علما أو نصيحة، يوم القيامة يأتي وأعماله التي استفادها منك في ميزان حسناتك. فهذه نعمة عظيمة أن المسلم يستفيد من ثمرة من يطيعه في دين الله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يتحرج أو يستحي، لا يستحى من الحق. الذي يعصي الله ولا يستحي من الله ولا يستحي من المؤمنين، كيف تستحي منه؟ عجبا، هذا ضعف في نفوسنا. نحن عندما ننصح الإنسان إنما ننقذه من عذاب الله، إنما ننقله من معصية الله. فلا ينبغي لنا أن نتردد، لأننا نؤدي واجبا ونرفع الإنسان من هبوطه. فالإنسان غير المسلم هابط ونحن نرفعه، كما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا ارتفعوا. فالذي لا يعلم والمشرك في مكان هابط، وأنت تقول تعال ارتفع من العلو، فكأنك أنت في قمة تدعو غيرك أن يرتفع. فالذي يدعو الهابط أن يرتفع يستحي؟ إذا كان الهابط لا يستحي من أن يدعو الذين في علو أن ينزلوا، كم اليوم من أشخاص ينشرون الفاحشة بين الناس، إما في متاجرهم، وإما في أفكارهم، وإما بأقلامهم، ولا يستحون. فكيف يستحي صاحب الحق؟ ولكن ينطبق علينا ما قاله بعض الكتاب المعاصرين، يقول: الإسلام قضية حق بيد محام فاشل. أرأيتم المحامي الذي يحامي عن قضية والقضية حق ثابتة كوضوء كثبات الشمس في رابعة النهار، لكنه ضعيف ما عنده حجة، ما يستطيع أن يتكلم. ماذا تنتهي إليه القضية؟ تفشل. هل القضية في أصلها باطل؟ لا، حق، لكن نحن الفاشلون. فالمسلم ينبغي أن يكون دائما رائدا يشعر بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة برفق، العزة بلين، العزة برحمة، بعطف. أنت الآن أطفالك في بيتك، هل تتركهم يعصون الله؟ هل تتركهم يفرطون في الواجبات؟ لا، تأخذ على أيديهم، لأن هذا في مصلحتهم. إذا جاء إلى الطبيب مريض يستحق أن تقطع إصبعه أو بعض أطرافه، ويرى أن في هذا حماية لبقية جسمه، أو يعطيه علاجا مرا حماية له من المرض، هل يتردد الطبيب؟ لا يتردد، لأن هذا فيه مصلحة. وأنت إذا هدي شخص على يديك فإنك تكون إنسانا قد كسبت أجر إنسان آخر في ميزانك. حدثنا بعض الإخوة يقول في بلده أشخاص مشهورون بضلالهم، فيقول أنه استوقفه بعضهم في الحدود ورأى عليه علامة الصلاح وأراد أن يؤذيه، فقال عرض عليه بعض أسئلة. هذا الشخص قرر أن يكون صادقا، فقال له: لماذا تطلق لحيتك وتفعل كذا وكذا؟ فقال: هل تريد الصحيح؟ قال: نعم. قال: إنني أطلقت لحيتي لأن رسول ربي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وطاعة رسول الله تقودني إلى الجنة، ومعصيته تقودني إلى النار، وأنا سأموت لا أدري متى أموت، ولا أحب أن أدخل النار، فعملت بهذا طمعا في أدخل في جنة الله عز وجل. يقول: ما كان من هذا الشخص إلا أن قال: وأنا والله أريد أن أكون معك في الجنة. قال: فكان سببا لصلاحه. كل إنسان يخاف من النار، لا تقتر بالمظاهر، لا تغرنك، لا تهولنك ما ترى من من من مظاهر الفساق. يقول حسن البصري رحمه الله: والله إن ذل المعصية لفي قلوب العصاة وإن طقطقت بهم البراذين. وإن رأيته على الخيل يمرح، فوالله إن في قلبه ذل المعصية، وإن رأيته في أعظم المراكب وأعلى القصور وهو عاصي لله، والله إن ذل المعصية في قلبه، وإنما يغالط. فإذا رأى نورا من بعض الصالحين نفعه، فلا تحجم النور عن الناس، كن في مرتبة الأنبياء، كن على طريق الأنبياء. وهذا إن لم نبلغ الناس دين الله عز وجل، من يبلغهم؟ من يخبرهم أن هذا حرام وأن هذا حلال وأن هذه جنة وأن هذه نار؟ من يبلغهم؟ إذا سكت أهل الحق من يبلغ؟ فلا ينبغي لنا أن نتخاذل، بل أن نصبر وندعو برفق ولين، ولا يمرن يوم علينا لم نقدم خيرا أو دعوة لهذا الدين. كم مرة معنا، نحن الآن على مشارف على نهاية عام سينصرم، ماذا قدمنا في هذا العام لأنفسنا، وماذا قدمنا لديننا؟ حاسب نفسك يا عبد الله، فأنت إن قدمت خيرا فقد سجل لك وحفظ، وإن فرطت فأنت النادم، أنت الخسران. فينبغي ألا نتردد في نصيحة إخواننا وفي توجيههم وفي دعوتهم إلى الخير، فإن الناس في كل قلب من قلوبهم خير. لكن مثل الإذاعة، كيف تستطيع أن تصل إلى ما تريد؟ شخص يريد إذاعة من الإذاعات يبحث كثيرا حتى يجد. هكذا القلب يحتاج إلى مفتاح، بالكلمة الطيبة، بالزيارة الطيبة، بالكتيب الصغير، بالشريط، بأي شيء. كن في مجتمعك مباركا، كن نورا يضيء للناس. فهذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيد، يستمع ويستفيد، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى أحمد وعمر بن شبة أيضا عن شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث الحقيقة أن في سنده ضعفا، لكن معناه صح من أحاديث أخرى، وقد مر معنا ما في الصحيحين من ما ينوب عن هذا الحديث. لكن هذا فيه قصة، وهو أنه حدث حوار بين صحابيين في زيارة الطور، فنصحه أبو سعيد ألا يزور لأن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم. ولهذا موضوع الدرس في مسألة شد الرحال إلى بعض البقاع بقصد القربة إلى الله، فإن المسلم يحرص على أن يبحث عن الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، لأن الأجر فيها مضاعف. فبعض الناس يظن أنه إذا سافر إلى بعض الأماكن التي ورد ذكرها في كتاب الله أن له فيه أجرا، وهذا خطأ. فالحديث قد خص وحصر جواز السفر أو شد الرحال إلى البقاع التي جعلها الله مباركة في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وهذا بناه إبراهيم عليه السلام، يعني خص الفضل في المساجد التي بناها أنبياء، ولم يبقى اليوم لنا من المساجد التي بناها الأنبياء إلا ثلاثة، وإن كان قباء قد بني، لكن التي نسبت للأنبياء ثلاثة: المسجد الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بناه قبله داود أو سليمان، والمسجد النبوي في المدينة. هذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز لنا أن نسافر إليها ونتقرب إلى الله بالسفر إليها، أما غيرها فلا يجوز. هذا تشريع من نبينا عليه الصلاة والسلام. هل يجوز السفر إلى مساجد أخرى؟ لا يجوز. حتى العلماء قالوا من نذر أن يصلي في مسجد في غير هذه المساجد فلا يجوز له أن يفي بنذره، لأن هذا نذر معصية. كيف طاعة ومعصية؟ نعم، لأننا منهيون عن السفر إلى أي بقعة أخرى إلا هذه المساجد. إذا كانت المساجد لا يجوز السفر إليها بنية القربى، فهل القبور يجوز لنا أن نسافر إليها بنية القربى؟ لا، القبور من باب أولى، فإن القبور قد ورد فيها أحاديث أخرى كما مر معنا، منها قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا لا يجوز لنا أن نرحل أو نشد الرحال إلى مكان لزيارته إلا هذه الأماكن الثلاثة. أورد هنا الشارح عبارة أصولية، وهي قوله رحمه الله ولا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم. ما هو فحوى الخطاب؟ الدليل، الأدلة على ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. الأدلة، والدلالة على ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومفهوم. ولهذا لماذا يختلف العلماء في النص يأتي في القرآن ويختلفون فيه؟ لأنه ليس نصا. النص هو ما كان العلماء يعني يضربون مثالا بالأعداد، كقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، ما هناك مجال للخلاف، واحد يقول صوم 9 أيام أو 11 يوم، لا هذا نص. لكن يبقى النوع الثاني وهو الظاهر أو المفهوم. المفهوم على ويسمى لحن الخطاب، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى دليل الخطاب، وهذه كلها على المفهوم. والمفهوم على قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة على ثلاثة أنواع، نضرب لكم يعني مثالا، فإما أن يكون مساويا للحكم الذي ثبت في القرآن، أن يكون هناك حكم لم يثبت في القرآن لكن ثبت مثله، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالذي يأكل مال يتيم هذا ارتكب كبيرة. طيب الذي لا يأكل مال اليتيم لكن يحرقه، ما النص الدليل ليس فيه ما يدل عليه، إنما قال الذي يأكل، لكن فعله كفعل من يأكل، كلاهما قد أفسد مال اليتيم، فهذا يسمى دليل يسمى المفهوم، ويسمى يعني من النوع الأول وهو الموافقة، يعني وافق الحكم الذي في القرآن، لأنه كلاهما إفساد لمال اليتيم. طيب ما يكون هو يعني أولى بالحكم مما في القرآن، يعني أولى به، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف للأبوين، نهى أن تتضجر في وجه أبويك، أن تقول أف يعني متضجر، هذا محرم. لكن الأذى الآخر هل ضربهما حرام؟ ضربهما من باب أولى، إذا كان التأثيف يحرم فالضرب أشد والسب أشد من التأثيف. لكن ابن حزم رحمه الله وهو ظاهري مذهب يعني من غرائبه يقول لو لم يرد في السنة النهي عن الضرب لقلت بجوازه، لأن الله ما نهى عن الضرب، قال لا تقل أف، وهذا من أعجب الفهم، يعني فهم أعوج. لكن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على القول بالمفهوم. كذلك في قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فهنا مفهومان، مفهوم أولى ومفهوم أقل. فمفهوم الأولى الذي تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لو أعطيته دينارين من باب أولى، لو كانت 10 من باب أولى. طيب الذي يكون يؤدي إليك القنطار من الذهب، لو أعطيته 10 دراهم فإنه من باب أولى. هذا يسمى مفهوم الموافقة، أي ما سكت عنه الشرع يلحق بما نطق به الشرع، لكن الإلحاق على ثلاثة أقسام. هذا المفهوم عند الشافعية يسمونه قياس، لكن العلماء الآخرين يقولون هذا اسمه مفهوم يفهم من النص ما يدل عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكنهم متفقون على القول به. مفهوم المخالفة قال جاء في الحديث أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 والثامنة بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، لكن الحديث نص على 7 غسلات. لو غسل 6 غسلات ما يكفي، لو غسل 10 يكفي، لأنه قد زاد. هذا مفهوم المخالفة، يعني المخالفة لو لم يفعل ما جاء في الحديث فإن الحكم يكون ليس كالحكم الذي في الحديث. لذلك الحديث الآخر في الغنم السائمة الزكاة، الغنم السائمة التي ترعى فيها الزكاة، المخالفة التي لا ترعى ليس فيها الزكاة، هذا اسمه مفهوم المخالفة. هذا اسمه مفهوم الخطاب أو فحوى الخطاب أو دليل الخطاب. فإذا رأيت هذه العبارة هذا هو المراد من هذه العبارة. فالعلماء الذين درسوا الفقه الإسلامي وألفوا فيه كتبا سموها أصول الفقه استنبطوا من الأدلة من الأحكام الشرعية قواعد فنظموها وجعلوها في كتب مستقلة. هذه تعين الفقيه، تعين المجتهد، تعين من أراد أن يعرف الحكم الشرعي، فتعطيه قاعدة تفيده في عشرات المسائل. فهذا هو المراد بقوله في فحوى الخطاب. فهنا فحوى الخطاب أن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيفهم من الدليل أنه لا تشد الرحال إلى غير هذه المساجد 3. فهذا هو فحوى الخطاب في هذا الحديث. نعم. ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء أو إلى قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة 4، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب. هذا في النذر. مسجد قباء مسجد مبارك، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي إليه كل سبت. والعلماء يقولون كل سبت، إما أنه يأتيه في كل أسبوع لأنهم يسمون الأسبوع بالسبت لأنه يبدأ بالسبت، أو يأتي في يوم السبت. منهم من يقول أن نبينا يخطب يوم الجمعة في مسجده ويعلم الناس في مسجده يوم الجمعة، ويذهب يوم السبت إلى قباء ليعلم أهل قباء ما علم به الصحابة في مسجده يوم الجمعة. فكان يذهب في كل أسبوع إلى مسجد قباء. هل مسجد قباء له خصيصة أخرى تشارك المساجد 3؟ الجمهور على خلاف ذلك، أنه ليس له خصيصة أخرى، بل حكمه حكم بقية المساجد، لكنه يستحب لمن كان في المدينة أن يذهب إليه، أو لمن سافر إلى المدينة وزار المسجد النبوي أن يمر على مسجد قباء، لأنه ليس هناك شد رحل من مسجد الرسول إلى مسجد قباء، فإنه كان قريب من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك. وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد 3، فالجمهور على المنع وطائفة من المتأخرين على الجواز. فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمساجد والتقرب بها إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله. نعم. هنا يشير رحمه الله إلى السبكي العالم الذي كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمه علي بن عبد الكافي السبكي، وكان عالما محدثا فقيها عارفا بالمنطق وعلم الكلام، ولكنه رحمه الله قد أخطأ في فهمه لهذه المسألة، فإنه قد جوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد رد عليه وبين أن هذا خطأ وأنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أمر بزيارة القبور لكنه لم يأمر بشد الرحال إليها. فالرسول أذن وحث على زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، لكن لم يأمر بشد الرحال إلى القبور. فمثلا إنسان مثلا في جدة فإنه يزور قبور أهل بلده، لكن لا يشد الرحال ليزور قبورا في مكة أو قبورا في المدينة، بل يزور القبور التي في بلده بقصد التذكر، تذكر الآخرة. فإن القبور مملوءة بأشخاص مثلنا رحلوا والآن في هذه القبور، ونحن نأتي إلى هذا المكان لنتذكر أننا سنأتي يوما من الأيام مع هؤلاء الأشخاص في هذا المكان. فهذا للتذكر للرجال والنساء، ليس خاصا بالرجال، بل الجميع مأمورون أو مأذون لهم في زيارة القبور رجالا ونساء. ومر معنا أن الأحاديث في منع النساء لم تصح، كقول كما جاء في الحديث لعن الله زيارات القبور لم يصح، لكن صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومر معنا حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي بجوار قبر تبكي، فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تكن قد عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أنه رسول الله ذهبت إليه معتذرة، قال الراوي فلم يعذرها، وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينهها عن زيارة القبر، إنما نهاها عن الجزع والبكاء. وكذلك حديث أم عطية كما صح مسلم أنها قالت أن نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذه كلها في الصحاح. فهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور، لكن لو كانت الزيارة يرافقها شيء من الجزع وشيء من النوح أو النياحة والتصخر والبكاء هذا لا يجوز لما رافقه، لا لأن الزيارة لا تجوز. حتى الرجل لو كان بمثل هذا ما جاز له أن يزور القبر. فإذا الزيارة عامة، فالنساء مثل الرجال في جواز زيارتهن للقبور، وما جاء في الأحاديث التي فيها اللعن فإنها كما مر معنا لم تصح. نعم. والأحاديث التي احتج بها كحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياته ونحوه لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. هذا يعني هناك جاءت أحاديث تحث على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع هذه الأحاديث لا تصح، بل كلها موضوعة. لا يصح حديث في فضل زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يراقب الله في دينه، لا يعبد الله إلا بما صح، لأن هذا الدين محفوظ وقد وعد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله محفوظ، فلا يوجد حديث عن رسول الله لم يصح صلى الله عليه وسلم. فأي حديث يأتي لنا لم يصح لا نتعبد الله به. فإن الأحاديث على قسمين: صحيح وضعيف. وهذا التقسيم الثلاثي للحديث إنما نشأ بعد الأئمة الأربعة، وأول من أعلنه وأظهره، وإن كان قد جاء إشارات بعض كلام الأقدمين لكن لم يكن معروفا بهذا التقسيم، الترمذي رحمه الله، فهو أول من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. فإذا قال جاء في كلام الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله أنه قال يعمل بالضعيف، قال ابن تيمية أراد ابن حنبل الحديث الحسن، الضعيف لا يعمل به ولا يحتج به لا في فضائل الأعمال ولا في أصول الأعمال، لأن هذا دين، والذي لا يصح نسبته إلى رسول الله فإنه لا يجوز العمل به. نعم قد وقع في كلام المتأخرين من بعض الفقهاء الاستدلال بالحديث الضعيفة، وهذا كما قال النووي رحمه الله قال هذا خلاف منهج المحققين. الدين لا يقوم إلا على ما صح، ويستحيل أن يكون هناك حديث قاله رسول الله ولم يصححه أهل العلم. إذن علينا أن نبحث في عقائدنا أن لا نستدل إلا بما صح، لا في العقيدة ولا في الشريعة. فعندنا مما صح عن رسول الله ما يغني ويكفي، لكن الذين عندهم هوى أو عادة تعودوها يصعب عليهم أن ينفكوا عنها، فيذهب يتلمس في الأحاديث في الأحاديث التي لم تصح ما يعني يقرر ويشهد لما وقع في قلبه من الهوى. والمسلم عليه أن يجعل هواه تبعا للدليل، لا يجعل الدليل تبعا لهواه. هذا الأصل. السبكي رحمه الله عالم وفيه صلاح وفيه تقوى، وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه رحمه الله التبس عليه الأمر، أو أنه قد ألف هذا الأمر فصعب عليه أن ينفك منه، لكن الحق مع الدليل ليس مع ابن تيمية. ابن تيمية عالم من علماء المسلمين وليس مشرعا، وقوله ليس تشريعا، لكنه رحمه الله إذا قال القول واستدل بالدليل على قوله قلنا به. فنحن لا نتبع الرجال في أقوالها أو في آرائها، الأصل اتباع الدليل، هكذا المسلم. لكن إذا جاء القول للإمام وليس له دليل لا نقبله، لأنه لا يشرع. من البشر يشرع غير الأنبياء؟ إذا كان الصحابي لا يشرع، بل قول الصحابي يبقى قولا له، يجوز لنا أن نقبله ويجوز أن نرده إذا ما كان هناك دليل، فما بالك بغيره. إلا إذا أجمع الصحابة على قول فإن هذا يكون لإجماعهم، لا لأنه قول صحابي، لا، لأن هذا الجيل أجمع، والجيل جيل الصحابة أفضل الأجيال وأشرفها وأدقها فهما وأقربها إلى الصواب، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: تفسير الصحابي أصوب من تفسير غيره. أصوب ليس فقط هو الصواب، لا، إنما الصواب على درجات، فالصحابي تفسيره أصوب. وقد أورد رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عن مدى حجية قول الصحابي في الشريعة والعقيدة، فقال رحمه الله أن قول الصحابي في الشريعة فإنه اجتهاد له، فإذا خالفه غيره حق لنا أن نختار أي القولين أقرب للدليل، وإذا أجمع الصحابة أو لم يخالف، يعني يظهر خلاف له من الصحابة قلنا به، لكن لو اختلف الصحابة فلسنا ملزمين بأقوالهم، فاختلافهم يدل على عدم وجود دليل عندهم. إذا جاء الدليل يتفق مع قول أحد الصحابة قلنا به. هذا هو دين الله، القرآن والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى لم يعطئوا الأمر طاعة خاصة، لا، تبعوا لطاعة الله ورسوله، فلو عصى ولي الأمر الله ورسوله لا طاعة له. ولأمركم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال الصحابة؟ فنحن ليس عندنا إلا مرجعان، القرآن والسنة. فإذا كان هذا موقفنا من قول الصحابي فما بالك من موقفنا من غيره. فإذا بعض الناس يظن أننا نتعصب للشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ونقول بكل ما يقول، لا، ابن تيمية لا شك أنه عملاق، وأنه قد قيده الله في عصر عم فيه الظلام واشتد فيه الظلام وكثرت فيه البدع من كل الطوائف، وحتى أصبح حتى لليهود والنصارى لهم دور في إضلال الناس، فضرب رحمه الله مع كل طائفة بسهم، رد على اليهود ورد على النصارى ورد على المعتزلة ورد على الأشاعرة ورد على الفلاسفة ورد على الشيعة، لم يترك طائفة، وعلى الصوفية من طوائف الضلال، حتى رد عليها برد من أقوى الردود، لكنه بالدليل. فإذا قال بالدليل قبلنا قوله، لأن الناس اليوم خاصة المخالفين يقول: أنتم جعلتم من ابن تيمية نبيا، كل ما قال ابن تيمية جعلتموه شرعا. لا، ابن تيمية رحمه الله رجل من درس حياته رأى فيه عجبا، رجل عنده حساسية شديدة جدا في تذوقه لمسائل الاعتقاد لم نجدها عند غيره في عصره، فكان رحمه الله متميزا، كان رحمه الله قد أصبح في عصره يعني يمثل الفهم الصحيح للقرآن والسنة، ويرفض كل منهج وافد على الأمة. يقول المتكلمون أثر فيهم الفلاسفة فأصبحت مناهجهم مشوبة بالفلسفة، فكل أفهامهم خاطئة. نعم، الذي يعتقد أن دينه يحتاج في فهمه إلى منهج الفلاسفة الوثنيين الذين يعبدون الأوثان فهذا لا شك أنه ضال. يقول الغزالي في كتابه المستصفى: من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلومه. سبحان الله، المنطق علم يوناني قبل الإسلام 800 سنة، والإسلام قد جاء بعده، فأنزل الله قرآنا، وفهم الرسول القرآن، وفهم الصحابة القرآن، ولم يعرفوا المنطق ولا سمعوا به. إذن الصحابة لا يوثق بعلومهم. فجاء رحمه الله ابن تيمية، هذا العملاق، هذا العالم العجيب الذي كان في كل فن من فنون الإسلام، في التفسير والفقه والحديث والأصول، لا تكاد تجد فن من الفنون إلا وكأنه رحمه الله متخصص فيه، والدارس لكتبه يرى هذا. كثير ممن درس من أصحاب الكلام كتب ابن تيمية ليرد عليها أصبح من كبار أنصاره، لأن فيها حق. رشاد سالم، محمد رشاد سالم، هذا كان من كبار المتكلمين، فعندما قرأ كتب ابن تيمية ليرد عليها وإذا به يأسره بمنهجه وبأسلوبه، فيرى النور في هذا الكتب فيصبح من أكبر محقق كتبه رحمه الله. فإذا نحن لا نتعصب له إلا لأنه رحمه الله تذوق فهم الإسلام، فأصبح كلامه لا يورد كلاما إلا بالدليل. حتى عندما كتب العقيدة الواسطية قال: لم أكتب لفظة في هذا الكتاب إلا وعندي فيها دليل. إذن رجل يقوم علمه على الدليل، ألا يستحق الاحترام والتقدير؟ بلى والله. فأي إنسان يؤخذ من قوله ورد لا شك، لكنه الناس يتفاوتون في قربهم من النور وبعدهم منه، فهو رحمه الله قد خيبه الله في هذا العصر، في القرن السابع، في أواخر السادس أوائل السابع، لإحياء مذهب السلف وتجميعه وتقعيده حتى أصبح سهلا ميسورا. السبكي عالم من علماء الشافعية، لكنه رحمه الله قد جانب الصواب في هذه المسألة، وقد أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسجن وعذب ومنع من الكلام، لأنه رحمه الله قد كان له القبول في مجتمعه، أحبه الناس واجتمعوا حوله وعظموه وقدروه، فكان هذا سببا لوجود الحسد في نفوس العلماء في عصره، وهذا فتنة في كل عصر. البخاري رحمه الله، البخاري في عصره قد أحبه الناس وعظموه حتى ترك الناس حلقات كبار مشايخهم للذهاب إلى حلقته، فدخل الحسد في قلوب معاصره واتهموه بالبدعة. البخاري يموت موصوما بأنه مبتدع. هذا الرجل الذي لا يجهله مسلم، والذي كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، وعندما يموت البخاري لا يحضر جنازته إلا 3 أشخاص. إذن الفتن قد تحدث في عصور، يعني على علماء المسلمين. فهذا العالم رحمه الله مات في القلعة، مات مسيونا في القلعة، وقد كان رحمه الله على الصواب، وكان مخالفه على الخطأ، لكن هكذا البلاء. فهذا المسألة من أكبر المسائل التي وقعت بينه وبين السبكي، فبسببها أوذي رحمه الله، ثم انتصر له تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وأبطل أدلة السبكي وبين بطلانها، وأنه استشهد بما لم يصح من الأحاديث. فكل حديث جاء في مسألة الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح. ونحن قلنا المسلم مطالب بأن يتقي الله في دينه، لا يعبد الله إلا بما شرع الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، ولا يعبد الله إلا بوفق ما جاء عن رسول الله، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. عندك شهادتان: شهادة للإخلاص لله في عملك، وشهادة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شهادة ثالثة لاتباع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء، لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا يدل وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره. والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع، والله أعلم. هذا قلنا يعني إشارة إلى ما وقع في عصره رحمه الله من خلاف بينه وبين السبكي، وإن كان عالما جليلا وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. يقول ابنه صاحب كتاب طبقات الشافعية الكبير المعروف، يقول إن أباه دخل على أحد الولاة في عصره، وكان هذا الوالي يلبس ثوبا من الحرير، فنصحه وذكره بالله عز وجل فاستجاب لنصيحة الشيخ، ثم عندما خرج قام أحد المنافقين في هذا المجلس ممن ينسب إلى العلم، فقال للوالي: أليس هذا الشيخ، ألم يجد هذا الشيخ في الأسواق من المنكرات ومن المعاصي ما يشغله عن يعني عن الوالي؟ فإن لبس الحرير قد أجازه فلان وأباحه فلان، فأخذ به حتى يعني حقد الوالي على هذا الشيخ. فيذكر هذا القصة، يقول إن أباه كان رحمه الله له مواقف في النصيحة والتذكير بالله عز وجل، لكن هذه المسألة بخصوصها قد جانب فيها الصواب رحمه الله وقد خالف فيها الدليل. ونحن قلنا العبرة بالدليل ليس العبرة بالرأي، فإن الرأي يختلف، وعندما نأتي إلى الفقه الإسلامي ونقرأ كلام الفقهاء لا تكاد تجد مسألة فقهية إلا وفيها خلاف، بل في جميع الفنون اللغة العربية فيها اختلاف، ثلاث مدارس البصرية والكوفية والبغدادية، التفسير فيه اختلاف، وكذلك الفقه فيه اختلاف، تصحيح الأحاديث فيها اختلاف، هكذا العقل البشري، الإنسان مركب من النقص، فلكن لا نستشهد بالخلاف لرد الحق، فالذي اجتهد وهو أهل للاجتهاد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وهذه من نعم الله علينا، لو كان كل من أخطأ يعاقب عند الله كانت مصيبة كبيرة، لكن من رحمة الله أن الإنسان لو اجتهد لمعرفة الحق ولم يصب فإن له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الصلاة، وردت أحاديث بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وردت أحاديث أن وكذلك نصوص من القرآن والسنة أنه إذا قرأ الإمام ننصت، فإذا بدأ الإمام في صلاة العشاء مثلا الآن وقرأ الفاتحة وانتهى من الفاتحة وبدأ في سورة أخرى، نحن عندنا الآن نصان، نص يقول اقرأ الفاتحة ونص يقول لا تقرأ الفاتحة، ماذا نعمل؟ وقع الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقرأ بالفاتحة وحدها، ومنهم من قال لا يقرأ بالفاتحة مطلقا، ومنهم من قال يقرأ بها في سكتات الإمام. طيب الإمام ليس له سكتات تكفي، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد قوله وللضالين آمين، ما يسكت، يقرأ مباشرة، فقالوا لو كانت القراءة واجبة على من يسمع قراءة الإمام لسكت الرسول حتى يقرأ الناس. فرجح العلماء ومنهم بعض الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما كما في موطأ مالك، فإنه قال لا يقرأ بهما في الجهرية، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه إذا قرأ الإمام ورفع صوته في الصلوات الجهرية لا نقرأ بها، نسكت، لأن هناك نص قطعي في كتاب الله، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا نص قاطع، والعلماء متفقون المفسرون على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، إذن هذا نص قاطع، وكل نص يأتي يخالفه فإنه يحتاج إلى تخريج. فإذا قرأ القرآن عقلا، لماذا تقف وتسكت خلف الإمام وهو يقرأ؟ لماذا يرفع صوته لمن يقرأ وأنت تقرأ؟ هذا التناقض. يقرأ لك، هو لا يقرأ فقط لنفسه، لو كان يقرأ لنفسه كان قرأ صامتا، لكن يقرأ ويرفع صوته وأنت وراءه، فهو يقرأ لك. فإذا قرأ فأنت عليك أن تنصت. من قال بقراءة الفاتحة فهو بين أمرين، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. إن كان مصيبا له أجران، وإن كان مخطئا له أجر. لابد من الاجتهاد هنا، لابد من الاجتهاد. فالعلماء اجتهدوا، منهم من قال بقراءتها، ومنهم من قال لا تقرأ، ومنهم من قال تقرأ بها في السكتات. فكل المذاهب الثلاثة إن شاء الله على حق، وكل أصحابها مأجورون، لكنهم الذي أصاب الحقيقة له أجران، والذي أخطأ له أجر. إذن أنت لا عليك، إن اقتنعت بقراءتها أو عدم قراءتها فأنت تدور بين أجرين وبين أجر، وليس عليك إثم. فهذا هو العلماء، من اجتهد فأصاب فله أن أجران. لكن هل نجتهد مع الدليل؟ مثلا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، الذي اجتهد عنده أحاديث أخرى لكنها لم تصح، فلو صحت لكان تحتاج إلى إما أن يجمع بينهما وإما أن نرجح أحدهما بحسب قواعد العلماء في هذه المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. مر معنا في هذا أحاديث هل يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه أم لا؟ جاءت أحاديث وكثير منها معلول، ومنهم من يصح بعض هذه الأحاديث من سلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قلنا تبلغني لها معنيان، إما تبلغه أي أجرها، لأنه من أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو، فكل فعل فيه طاعة لله نعمله فإنه يبلغ الرسول مثله، يصله صلى الله عليه وسلم. أو أنه يعني يبلغه أي يبلغ السلام، يبلغه الله السلام في يعني عن طريق الملك. هذا كلاهما محتمل، فإن صح الحديث فهو يدل على أن الرسول يصل إليه سلام وصلاة من صلى عليه وسلم عليه. وإذا كان وقد يكون المعنى أنه يبلغه أجره أو يعني يبلغه سلامه، فكلاهما فيهما احتمال، لكن ما هناك دليل يقول أنه يصلى يعني كما جاء الحديث الثاني: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي بعيدا أبلغته. هذا ما صح، لما صح معنا الحديث الثاني هذا الذي قلته قبل قليل، هذا الذي في احتمال أن يكون صحيحا. وإن كان ابن عبد الهادي رحمه الله كما مر معنا ذكر له علل في الدرس الماضي. نعم. قوله رواه في المختارة: المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان، انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43. هذا إشارة إلى من خرج الحديث الماضي، خرجه المقدسي رحمه الله في كتاب سماه المختارة، وهذا جاء في القرن السادس، وهو قد جمع ما صح من الأحاديث عنده خارج الصحيحين، لكنه كذلك كتاب مملوء بحديث ضعيفة، مثل المستدرك، لكنه أحسن منه كما قال ابن تيمية رحمه الله، يعني أحسن، وإلا فإنه ليس كل ما ذكر في كتابه صحيحا. وفي نهاية هذا الباب نذكر بعض الفوائد في نهاية هذا الباب. أولا، شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، كما مر معنا في قوله تعالى في وصف الرسول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرسول الله وصفه الله بأنه رؤوف بأمته ورحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، وقد بين لها ما يجرح التوحيد أو يبطله. ثانيا، التفريق بين البيوت والمقابر في الصلاة، كما مر معنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلوا فيها، لأن القبور لا يصلى فيها. ثالثا، جواز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فكان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان يأتي إلى قبر الرسول فيسلم عليه ويسلم على أبيه، على أبي بكر ويسلم على أبيه ثم ينصرف. رابعا، أنه لا فرق بين المسلم من قرب أو من بعد، إن صح الحديث كما قلنا في الماضي. خامسا، أن المسلم يتجه إلى القبلة أثناء الدعاء، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم على أبي بكر ثم سلم على عمر، هل يتجه إلى القبر ويدعو؟ لا. هل يجعل ظهره إلى القبر؟ لا. قالوا يبتعد قليلا ثم يتجه إلى القبلة ثم يدعو، لأن القبلة هي قبلة الدعاء، أما القبر ليس قبلة للدعاء. سادسا، عدم جواز السفر للزيارة إلا إلى المساجد الثلاث. إذا أراد شخص أن يزور مكان للعبادة، يعني الزيارة التي فيها تعبد، فلا يجوز أن يشد رحلا إلا إلى المساجد الثلاثة، بنص الحديث الذي مر معنا وهو في البخاري ومسلم. سابعا، أن هذه المسألة هي التي أوذي شيخ الإسلام بسببها. هذه المسألة يعني التي مرت معنا هي من أشهر المسائل التي أوذي شيخ الإسلام رحمه الله بسببها، لأنهم قالوا أنك تتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه ليس في زيارة قبره فائدة، وليس في زيارة قبره يعني مصلحة، فهذا تنقص للرسول، وهو إنما قال بما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثامنا، أن ترك العمل بالصحيح واتباع الضعيف من اتباع الهوى. قل إنسان يترك ما صح عن رسول الله ويتبع حديثا آخر ضعيفا إلا ويكون في قلبه هوى. تاسعا، أن مراعاة عواطف الناس المخالفة للشرع من أكبر الذنوب. لا يجوز للعالم أن يراعي عواطف الناس إذا كانت معصية، بل عليه أن يتبع الدليل. عاشرا، أن أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، كل حديث في الزيارة فلا يصح فيها حديث، وقد حان وقت أذان العشاء، وهذا آخر ما تيسر في هذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: إذا دخل الرجل إلى المسجد والإمام يخطب، فهل الأفضل أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو أن يجلس للاستماع إلى الخطبة؟ إذا دخل الإنسان إلى المسجد في أي ظرف من الظروف، سواء كان الإمام يخطب أو أي هناك محاضرة أو درس أو أي شيء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنه إذا كان هناك خطبة فيتجوز فيهما. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر. بعض الفقهاء يرى أن الدخول أثناء صلاة الجمعة ينبغي للإنسان أن يجلس ولا يصلي، لأن الوقت مشغول بأهم من أن النافلة وهي فريضة، لكن هذا في الحقيقة خلاف الحديث. ماذا يقول في الحديث؟ يقول: إن القصد في الحديث ليس هو الصلاة. فإن شخصا دخل ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب فقال قم فصلي ركعتين، فقال العلماء لو لم يكن هذا واجبا عليه ما أمره بأن يصلي ركعتين. قال من خالف الحديث يقول هذا لم يأمره لأن الصلاة واجبة، وإنما لأنه كان فقيرا فأراد أن يرى الصحابة علامة الفقر عليه فيتصدقوا عليه. من أخبرك بهذا؟ هذه قضية تحتاج إلى نقل. لو قال شخص أن هذا الشخص الذي أقامه ما كان متزوجا فأراد أن يتزوج، كل إنسان يعني قابل أن يقول إنسان أي كلام. فالقضية ليست قضية اجتهاد في السبب، لأن السبب لابد أن يدل عليه نص. فمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام في قلبه لا يعرفه إلا بنص منه صلى الله عليه وسلم، فمن أخبرك أن الرسول أراد هذا؟ نحن لنا الظاهر إنسان دخل ما صلى ركعتين فسأله الرسول هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل على أنه من دخل المسجد، حتى العلماء بوبوا في كتب السنن باب لا تسقط ركعتا التحية المسجد بالجلوس، ما تسقط، عليه أن يقوم. فالحديث يأمر من دخل المسجد بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، من دخل في وقت النهي، عندنا هناك أوقات نهي، بعد صلاة الفجر منهيون عن الصلاة، وبعد صلاة العصر منهيون عن الصلاة، وفي وقت الزوال منهيون عن الصلاة، ماذا نعمل؟ قال العلماء نحن منهيون عن الصلاة التي ليس لها سبب، لكن إذا كانت الصلاة لها سبب كصلاة الجنازة، كتحية المسجد، كركعتي الطواف، كركعتي الوضوء، قالوا هذه لها أسباب، فأنت لا تصلي إلا الصلاة التي لها سبب ثم تجلس. لأن في بعض الأحاديث لا تتحروا، يعني لا تنتظر، فعليك أن لا تصلي إلا ما كان لها سبب. ومنهم من الفقهاء من خالف وقال إذا دخلت المسجد في وقت النهي لا تصلي، وهم الأحناف. لكن هذا اجتهاد، هل المسلم عليه أن ينكر؟ لا، ما ينكر، مسائل الخلاف التي فيها أدلة ما ينكر، لكن ينصح. فلو دخل، وأنتم ترون بعض الناس يدخل في أوقات النهي ما يصلي ركعتين، يجلس، فهذا عنده يعني اجتهاد من إمام. كذلك في الجمعة يدخل ويجلس، عنده اجتهاد من إمام. لكن الحق والصحيح إن شاء الله هو ما دلنا عليه الدليل الواضح، أنه لا يصلي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتي الاستغارة بالإمكان تأخيرها، لكن هذه ما هو بالإمكان. مثلا إنسان دخل مسجد ما يمكن يأخر ركعتين، إنسان طاف سبعة أشواط ما يمكن يأخر، إنسان كانت هناك جنازة موجودة ما يمكن يأخر. فالركعتان التي يمكن أن تؤخر فتؤخر، لكن إذا كانت الاستخارة لا يمكن تأخيرها فلا بأس تلحق بذوات الأسباب، يعني ما تكون تتعمد وقت النهي، ما تتعمد، إنما أنت إذا احتجت أن تصلي صلاة الاستخارة في هذا الوقت وعندك يعني وقت لتأخيرها فإن شاء الله تلحق بما يكون من هذا النوع من الصلاة. هل من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء يكون له أجر عمرة؟ طبعا نحن قلنا أن الأحكام لا تثبت إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون للذهب إلى قباء أجر عمرة؟ هذا ما يحتاج أن يبحث عنه، ولا يحضرني الآن يعني درجة هذا الحديث. يقول الأخ لي جار يستعمل المخدرات عاذنا الله وإياكم، وهو لا يصلي إلا نادرا مثل صلاة الجمعة وبعض الصلوات، وهو مستأجر في بيتي وعندي دش وعنده دش، فماذا أفعل حياله؟ هل أخرجه من البيت وباستطاعتي ذلك، أم أناصحه وأعطيه الكتب والأشرطة النافعة وإن كان إلى آخره؟ أي إنسان عنده قريب أو صديق أو جار وهو يقع في معصية من المعاصي الظاهرة التي يراها، أول خطوة يعملها الإنسان المناصحة، تنصح وتذكره بالله عز وجل وترغبه في الآخرة وتخوفه عذاب الله سبحانه وتعالى، تذكره الموت وأنك ستموت. والإنسان إذا مات فإنه ما هناك فرصة يرجع يصحح أعماله، وبعد الموت ما هناك إلا داران، الجنة أو النار، فعليك أن تتقي الله. فينصحك إن استمر على معصيته فعليه أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهو تهديده، يهدده إما بالإخراج وإما بالإبلاغ عنه، إن انتفع وإلا فعليه أن يخرجه، لأن بقاء الإنسان يعصي الله في دارك بإذنك أنت مشارك في ذلك. العلماء لا يجوزون تأجير الدار ممن يعصي الله فيها، لو كانت معصيته سرا لا تدري عنها أو لا يظهرها هذا بينه وبين الله، لكن من كانت معصيته ظاهرة فلا يجوز لك أن تأجير منه بيتك ولا شقتك ولا مكان، لأنك تعينه على معصية الله. إخراجك له ربما يكون سببا لهدايته، لأنه إذا طرد من هذا البيت بسبب معين ربما يعيد حساباته، أما أن تبقيه في بيتك وأن تلاطفه، وهذا جاء في عن بني إسرائيل أنه قال أن أحدهم كان يأتي إلى الشخص إلى قريبه العاصي فيناصحه في أول النهار، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون في آخر النهار جليسه وشريبه وأكيله، قال فلعنهم الله، لعنهم الله بهذا السبب، لأنه ينصحه ثم يرجع يعني يجلس معه. فإذا ما رأى منك الجدة في النصيحة، وهذا إنسان هنا يغار لدين الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يتقي الله تنصحه مرة وثنتين وثلاث وعشر ولا ينتصح، ما بقي إلا أن تتخذ الخطوة الثانية. فعليك بإخراجه إذا ما انتصح، ولعل الله يهديه إذا خرج إلى بيت آخر. وهذه مثل هذا السؤال، يقول أنه رجل لا يصلي وقد نصحه جيرانه ومن هم حوله، فهل يجوز السلام عليه رغم تركه للصلاة في المسجد؟ وإن لم يستجب هل يرفع أمره للجهات المختصة؟ هنا قضيتان، إما أنه لا يصلي مطلقا، وطبعا هذا حكم صعب لأنك لا تدري عنه في بيته، قد يصلي في بيته، وإما أنه لا يصلي في الجماعة، فعدم حضور الجماعة أخف، لكن الذي لا يصلي مطلقا كافر. بعض العلماء يرى أن الذي لا يصلي مطلقا لا يسلم عليه ولا يزار ولا يؤكل معه ولا يشرب، وزوجته تطلق منه، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، بل بعضهم يرى أنه لا يدفن، يرمى للكلاب، لأنه كافر. جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالصلاة أعظم شعائر الدين، ولهذا فإن الله شرع كل الشرائع في الأرض ما عدا الصلاة، شرعها في السماء، أرسل إلى رسول الله رسولا ليصعد به إلى السماء ثم شرع الصلاة، فهذا يدل على عظم الصلاة، كل الشرائع كانت الأرض ما عدا الصلاة. والعلماء يضربون مثال، يقولون إذا كان الملك عنده قضية هامة أحيانا يبعث بالمعاملات الوزراء، لكن إذا كان في قضية هامة ما يبعث بالمعاملة، يستدعيه. ولله مثل الأعلى، الصلاة أهم وأعظم العبادات، الذي يتركها لم يبق له دين. فهذا الحديث من تركها فقد كفر، وليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة. وجاء جابر أنه يقول لم يكن الصحابة يرون شيئا من الدين تركه كفر إلا الصلاة، فالذي لا يصلي ماذا بقي عنده؟ نعوذ بالله، إذا كان صلته بالله مقطوعة كيف يستحق أن يسلم عليه أو يزار أو يؤكل أو يشارب؟ بل هذا حتى زوجته تطلق منه، أعوذ بالله. فينبغي الإنسان المسلم أن يتقي الله. فإذا كان لك جار لا يصلي مطلقا فهذا تنصحه، نحن قلنا أول خطوة النصيحة، النصيحة الطويلة، لا تستعجل، تنصحه اليوم وغدا بعد غد، ترفق به، تزوره في بيته، تذكره بالله، تعطيه كتاب، تعطيه شريط، يعني تستنفذ كل منافذ النصيحة كما كان نوح عليه السلام، نوح يقول أنه نصحهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى استنفذ كل أنواع كل أبواب النصيحة، لكن عندما لم يستمعوا دعا عليهم. فهكذا أنت عليك أن تبذل كل أنواع النصيحة، أنت بنفسك، بقريب له، بأهله، بكتاب، بشريط، بأي وسيلة ترى أنها نافعة. إن عجزت عن ذلك فتنتقل إلى هجره، يهجر. الذي لا يصلي يهجر ولا يسلم عليه ولا يزار. فمسلم يعني هذا يبدأها بالخطوات المتدرجة، لكن عليه بالرفق واللين، لأن الناس لا يقبلون الكلام الفظ الغليظ، والنفوس يعني تحتاج إلى سياسة. الإنسان إذا جئته بخشونة لا يقبل منك النصيحة. لو جئت أنت إنسان وعطيته كف وعطيته 1000 ريال ما يرضى، يرد على الكف وما أبغى 1000 ريال، لو كنت 10 ريال. لكن لو جئته يعني ببشاشة وجه وعطيته يعني علبة شراب يأخذها وهي قليلة، لأنك جئته بلطف. فهكذا النصيحة، ما تأتي تنصح إنسان بلفظ يمنعه من قبول النصيحة. بعض الناس ربما يكون عنده العناد في نفسه، يعني طبيعة العناد، فأنت إذا جئت بأسلوب خشن تنبعث هذه الطبيعة ويعاند، وتكون أنت السبب. ما تأتي عند إنسان مثلا جارك ما يصلي وتصيح من الباب أمام الناس: يا فلان أنت ما تصلي، اتق الله في نفسك. لا، هذا تشهير، زره ببيته وسلم على، ويا أخي نحن مسلمون. والإنسان يعني في هذه الحياة قد أمره الله بطاعته والصلاة، والإنسان ما يدري متى يموت، وإذا مات بعد الموت هناك جنة ونار، وأنت هل تحب دخول النار؟ ما تحب دخول النار. أنا أعرف هذا جيدا، من يحب دخول النار؟ وبهذه النصيحة لعل الله ماذا يقول لك؟ يقول إن شاء الله أصلي، ما يقول ما أصلي أبدا، جزاك الله خير وإن شاء الله أصلي. في اليوم الثاني ما صلى، اذهب إليه زره، يعني أكثر من الزيارة، حتى يقول: يا أخي أنا أبغى أصلي. هنا عاد تنقطع الصلة بينك وبينه، فهذا لا خير فيه. ولا أظن هذا إن شاء الله في بلادنا موجود، قد يوجد قليل جدا، نادرا يكون إنسان مريض عقليا أو عنده تخلف عقلي أو عنده أشياء يعني تنقص من فهمه. وإلا فكيف إنسان يعني يقول: ما أحب أن أدخل الجنة أحب دخول النار؟ من يقول هذا؟ والإنسان لا يدري متى يموت. كم من إنسان يموت بدون مرض، بعض الناس يظن أنه لا يموت لمرض. يعني قصة غريبة يذكرها بعض الأخوة، شخص كان يعمل فحوصات كل 6 أشهر، هذا نظام في حياته، فذهب إلى بعض البلدان الغربية ففحصوه وقالوا: عندك سرطان في الدم. طبعا انزعج وبحث، وشخص صاحب ثروة وصاحب مكان يبحث عن العافية بأغلى الأثمان، ورجع وصل إلى مصر فقال: لعلي أزور طبيب فلان مشهور لعله يعني وأكد هذا الكلام أو أنفيه. فزاره فأثبت أنه ليس عنده سرطان، ففرح وقال: قال الطبيب فلان وفلان في المكان الفلاني مشهورون أنه عندي سرطان. قال: إذا أصبح عندك سرطان فأنا أحمل يعني أي غرامة تقولها. فاستدعى الطبيبين من هذه البلد على حسابه، فجاء إلى مصر وكشف عليه فقال: ليس فيك سرطان. ففرح وزع الهدايا، وفي العودة في المطار معه حقائب السفر، وفي المطار يسقط فجأة ويموت، انتهى قدره. فالموت ليس خاصة بالأمراض، هذا الإنسان مثل الآلة، ولله المثل الأعلى. الآلة كم قدر لها تتحرك؟ مثلا الدينامو 100,000 حركة ويتوقف، قد يعني يلف 100,000 حركة دورة في شهر، قد يدور في سنة، قد يدور في ساعة. فإذا دار الحركات هذه في ساعة انتهت صلاحيته. هكذا الإنسان، قلبه، رئتاه، كليتاه، كبده لها صلاحية معينة. هذا القلب منذ خلقك الله وهو يدق هكذا، في كل دقيقة 70 دقة على أقل تقدير، 70 ما توقف، وأنت نائم وأنت قائم وأنت. من الذي يأمر القلب أن يدق؟ ليش يتحرك القلب؟ هذا القلب لحمة ليس له سمع ولا بصر، ليش يدق؟ ليش يضخ الدم؟ هل عنده سمع؟ عنده بصر؟ عنده عقل؟ لا. سألنا طبيب قلنا: لماذا يدق القلب؟ لماذا يتحرك؟ من اللي يحركه؟ قال: هناك جهاز في الدماغ يحرك القلب، يعطي إشارة. طيب هذا الجهاز في الدماغ من يعطيه إشارة ليعطي إلى القلب إشارة؟ قال ما أدري. من يعطي إشارة؟ الله. فإذا جاء الأجل أمر الله هذا الجهاز توقف، القلب توقف، يتوقف قابض، يتوقف مفتوح، سقط الإنسان. إذن متى يأتي هذه الساعة؟ ما تدري. ماذا بعد هذه الساعة؟ بعدها عذاب لا ينقطع أو نعيم لا ينقطع. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه الحياة، الحياة فرصة، كما قال بعض أهل العلم يقول أحمق الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. هذا المسكين تأتي إلى الدنيا، هذا الكون العجيب، ترى أمامك الخلق المتقن، شمس وقمر وليل ونهار وأحياء، يموت ناس ويحيا ناس، وترى هذا الخلق البديع، وتعيش مثل الحيوان على طعامك وشرابك وشهواتك، ثم تموت وأنت لا تدري لماذا جئت ولماذا رحلت. ما قيمتك؟ لا قيمة لك. فالمسلم ولله الحمد يدرك هذا المعنى، يعرف لماذا جاء ويعرف لماذا يرحل. إذا لا ينبغي له أن يفرط في هذه النعمة، فإن الحياة فرصة ما تتكرر إذا راحت. ولهذا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الملك بيده، خلق الحياة والموت لماذا؟ للابتلاء، وقدم الموت، قال الذي خلق الموت، مع أنك أنت أولا تعيش ثم تموت، لكن يبين لك أن الموت والحياة مرتبطتان. فإذا رأيت إنسان ولد حط في ذهنك أنه سيموت، والموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم ابتلاء. وهذا الابتلاء يعني ما هو؟ أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، أحسن. العبرة بحسن العمل لا بكثرته. والعلماء يقولون العمل يكون حسنا بشرطين، أن تعمل لله، تخلص لله، وأن يكون عملك على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالعمل الحسن هو المطلوب عند الله، ليس فقط الحسن، الأحسن. يعني إذا صليت تحسن الصلاة، إذا جئت إلى الصلاة فإياك أن يضحك عليك إبليس، يأتي بأعمالك كلها في الصلاة. إذا جاء الإنسان يصلي جاء إبليس وقال اذكر كذا، التجارة الفلانية، الفلوس الفلانية، الدين الفلاني، ولدك فلان، زوجتك فلانة، جارك فلان، ويشغلك في الصلاة. ليش؟ لأنه عجز أن يمنعك من الصلاة فيريد أن يمنعك من أجرها، فيأتي بكل أشغالك في الصلاة. فتبدأ في الصلاة من يوم تكبر الركعة في الركعة الأولى ويقرأ الإمام وينتهي من الصلاة ولا تدري ماذا قرأ وكم ركع. فهذا إبليس حريص على أن يفسد عليك الصلاة. فالعبرة بحسن العمل، فإذا صليت ركعتين متقنتين خير من 100 ركعة وأنت لا تدري كم صليت. فإذا هذه الحياة فرصة فلا ينبغي الإنسان أن يضيعها، فإذا ضاعت لا تتكرر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.